لا نزال نعرض للفصول التي يقدمها أو قدمها الإمام النووي رحمه الله بين يدي شرحه لصحيح الإمام مسلم. وقد عرفنا في درس البارحة أن الإمام النووي نقل عمن سبقه من أهل العلم الكلام حول الحديث الصحيح، فنقل عن الإمام الحاكم أنه قسم الحديث الصحيح إلى 10 أقسام، 5 متفق عليها و5 مختلف فيها، وأنه أشار إلى أن هذه 5 المتفق عليها منها قسم عني به الشيخان وأخرجوه في كتابيهما، وهذا القسم أن يرد الحديث عن صحابي له راويان، وكل راو من هذين التابعين له راويان، يعني في على الأقل. وهكذا في تبع التابعين أن يكون لكل واحد راويان. لكن هنا قد يرد استفسار، وهو: هل المراد بالراويين عن الصحابي في رواية هذا الحديث، أو أن الراويين يرويان عن الصحابي مطلقا سواء كان في هذا الحديث أو في غيره؟ هذا استفسار يرد، والإمام الحاكم ما وضحه وبين هل هو المقصود أو المقصود أن الراويين يرويان الحديث المعين. وهذا هو المتبادر، ولذلك أشار في آخر تعريفه للحديث الصحيح أن هذا النوع من الروايات قليل، إذ لا تبلغ الأحاديث المروية بهذا الأسلوب وبهذا المنهج 10,000 حديث، مع أن الأحاديث عند الإمام الحاكم بلغت أعدادا كبيرة. واعتراض بعض أهل العلم على الإمام الحاكم تعريفه الحديث الصحيح بهذا المنهج يشعر بأنه أراد بالرواة عن الصحابي أو عن التابعي أو عن أتباع التابعي الذين يروون الحديث المعين. ثم بعد ذلك أشار إلى أن هذا النوع هو اختيار البخاري ومسلم، لكن اعترض عليه كثير من أهل العلم، وبينوا أن البخاري ومسلم رحمهم الله أخرج لصحابة لم يروي عنهم إلا واحد، وبعد التابعي ربما ينتشر الحديث وربما أيضا يبقى متفردا كما عرف من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث النية. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على القسم الخامس، نعم، الصحابي يروي عنه تابعيان، نعم، والتابعيان يروي عن كل واحد منهم تابعيان أو تابعي تابعيان. آه ما دام قال ثقتان معناه ليسوا صحابة. ايش هذا في النوع الرابع. ثم يروي عنه ايه مشهور، يعني يروي عن الصحابي تابعي مشهور يروي عنه اثنان، هذا الذي اشار اليه. قال الحديث الأول الحديث الصحيح قال من عشرة أقسام، خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها. فالأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن لا يذكر إلا وهو أن لا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له راويان ثقتان. والظاهر هنا أن الصحابي والرواة عن والتابعي والرواة عن يعني روايتهم مطلقة وليست مقيدة بالحديث المعين الذي يخرجه ويرويه في الباء. ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحفاظ الحافظ المتقن المشهور، يعني بأن يكون كل الرواة في كل الطبقات مشهورين بالحفظ من لدن التابعين إلى المؤلف الذي يؤلف ذلك الكتاب. وهذا هو محل الاعتراض من قبل أهل العلم، حيث وجدت أحاديث تروى عن صحابة ليسوا بمشهورين، يرويها عنهم أيضا أفراد من التابعين وقد لا يكونون مشهورين، وإن وثقوا مع قلة الرواية عنهم. والشاهد أن الحاكم ذكر هذا الأمر، ولعله لاحظ فيه يعني غالب الأحاديث المروية، وأن الرواة الذين اختارهم الشيخان من لدن الصحابة فالتابعين فمن بعدهم تنطبق عليهم هذه الأوصاف وهي الشهرة والحفظ، لأنهم قد وثقوا، والتوثيق إنما يكون أحد وسائل وأسباب الاشتهار. قال القسم الخامس أحاديث جماعة من الأئمة، يعني من أئمة الرواية، عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عن أجدادهم بها إلا عنهم. كأن الأبناء أو الأحفاد هم الذين اشتهروا بالرواية وعرفوا في أوساط المحدثين بالإمامة، وآباؤهم وأجدادهم ما كانوا مشهورين ومعروفين، وإنما انشهروا من خلالهم حيث يروون هذه الأحاديث عن آبائهم عن أجدادهم. وفي الحقيقة إن هذه الأحاديث التي يرويها هؤلاء الأئمة المشهورين عن آبائهم عن أجدادهم جاءت في معظمها في هيئة صحف وفي هيئة كتب كتبها الأجداد ورواها عنهم الأولاد وعنهم رواها الأحفاد واشتهرت عن الأحفاد. فهذا الاشتهار أكسب الآباء والأجداد معرفة للرواة، فما موقف أهل العلم من هذه الأحاديث المروية في هيئة أسانيد وسلاسل محددة؟ الإمام الحاكم منهجه الذي سلكه في تعريف الحديث الصحيح أن تبدأ الشهرة من الصحابي، لكنه في هذا النوع جعل الشهرة تبدأ من الأحفاد وهم التابعون أو أتباع التابعين. ولما كانت هذه الصحف قد عرفت واشتهرت اكتسبت الصحة وضرب لها أمثلة كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أي وكصحيفة بهز بن حكيم، وكصحيفة إياس بن معاوية عن أبيه عن جده. يقول: وهؤلاء الأجداد صحابيون، وأبناؤهم بعضهم صحابي وبعضهم تابعي، وأحفادهم ثقات. فلما كانت الرواية تدور على الثقات حكم علي لها بالصحة. أما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقد مر بنا أن عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وصفه الحافظ ابن حجر بأنه صدوق، قال: من الخامسة، يعني من طبقة صغار التابعين الذين رأوا الصحابية والصحابيين لكن لم يروا عنه. توفي سنة 118 وروى له البخاري في رفع اليدين، يعني في كتابه رفع اليدين في الصلاة، وروى له الأربعة يعني أصحاب السنن. فهو إذن معروف مشهور في أوساط المحدثين. ووصفه بأنه صدوق يعني أنه عدل ضابط، وإن أثر عنه خطأ فيما يروي، لكن في غالب روايته أنه صدوق. وأما أبوه فهو شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، هو تابعي لأنه تربى في كنف جده عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: صدوق ثبت سماعه من جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، ولذلك تعتبر هذه الصحيفة متصلة السند بخلاف ما اعترض به بعض المعترضين. قال: ثبت سماعه من جده، هو من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين. روى له الإمام البخاري في رفع اليدين وروى له الأربعة. وأما جده عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي ابن هاشم ابن سعيد ابن سعد بن سهم السهمي رضي الله تعالى عنهما أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين يعني في الإسلام، أسلم بعد البعثة وقبل الهجرة، وأحد المكثرين من الصحابة يعني في الرواية، وقد نقل عنه أنه قال: كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة الصادقة ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. وقدر أهل العلم بأنها نحو من 1000 حديث، ولذلك كانت رواياته كثيرة، وقد أقر له بذلك وشهد له بذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: ما من أحد أكثر مني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص. وبين الموجب الذي جعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يزيد ويكثر على أبي هريرة، قال: فإنه كان يكتب وما كنت أكتب. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يبين لنا حكم كتابته للحديث، وأنه قد رخص له بذلك وأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد قال: كنت أكتب كل ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنهتني قريش وقالت: كيف تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، وإن قريشا نهتني وقالت: كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تسمع ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له وقد أشار إلى فمه، قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. فكتب هذه الصحيفة. يقول أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة، يعني أحد الذين لقبوا بالعبادلة، وهناك 4 من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمون بالعبادلة، يلقبون بالعبادلة، وهو نحت من عبد الله، والمراد بهم عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله ابن الزبير ابن العوام. هؤلاء هم 4. وأما عبد الله بن مسعود فليس من العبادلة 4، لأن هذا اللقب إنما وصفوا به بعد وفاة عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه توفي عام 32 من الهجرة في خلافة عثمان، وهذا اللقب إنما أطلق فيما بعد. وهؤلاء هم العبادلة الأربعة. أحد العبادلة الفقهاء مات في شهر ذي الحجة ليالي الحرة، أي ليالي وقعة الحرة التي وقعت في المدينة في خلافة يزيد بن معاوية، لكن توفي في الطائف. قال عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وأما بهز بن حكيم فهو بهز بن حكيم ابن معاوية القشيري أبو عبد الملك، قال صدوق من السادسة، مات قبل سنة 160 من الهجرة. وقولنا من السادسة يعني من كبار أتباع التابعين، فهو لم يدرك الصحابة. وصفه بأنه صدوق، وأشار الحافظ ابن حجر إلى أن الإمام البخاري روى له تعليقا، وروى له الأئمة الأربعة، ولم يخرج له مسلم. نعم. ايش؟ ما فهمت السؤال. اسماءهم عبد الله، وانما لقبوا الاربعة لانهم اجتمعوا على الفقه، هم من فقهاء الصحابة، يتميزون عن غيرهم من العبادلة، من غيرهم ممن يسمى عبد الله، لان في الصحابة كثير عبد الله، كعبد الله بن طلحة، عبد الله بن ابي طلحة اخو انس وغيره، لكن هؤلاء اختيروا ووصفوا بالعبادلة لانهم كانوا، بالاضافة الى كونهم صحابة، كانوا فقهاء الصحابة، عليهم مدار الفتوى وعليهم مدار العلم، وكان كل واحد منهم له فقهه وعلمه وتلاميذه، فسموا بالعبادلة. هذا بهز بن حكيم. وأما أبوه فاسمه حكيم بن معاوية ابن حيدة القشيري، قال والد بهز، هو من التابعين، وصفه بأنه صدوق، وهذا الوصف من الحافظ ابن حجر، وهو من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، وأخرج له البخاري والأربعة، أخرج له البخاري تعليقا والأربعة. ويظهر أن الحديث الذي أخرجه البخاري وأخرجه أصحاب السنن الأربعة هو حديث واحد. وأما جده الصحابي فهو معاوية بن حيدة ابن معاوية ابن كعب القشيري، قال صحابي. ولا شك أن هذا الوصف يعتبر هو المرتبة الأولى من مراتب التعديل، وأعلى مراتب التعديل أن يقال في الراوي إنه صحابي، لأنه من ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم عدلهم الله جل وعلا وأثنى عليهم، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك متى ثبت صحبتهم لا يخضعون لقواعد الجرح والتعديل، لأن هذه قواعد وضعها الناس واجتهدوا فيها، وما دام الصحابة رضوان الله عليهم قد عدلهم الله تعالى ورضي عنهم ورضوا عنه، فلا يخضعون لمعايير البشر. قال صحابي نزل البصرة ومات بخراسان، وأخرج له الإمام البخاري تعليقا وروى له الأربعة. وأما الصحيفة الثالثة من الصحف الحديثية التي تناقلها الصحابة أو أبناء الصحابة عنه عن آبائهم، وأحفادهم عن آبائهم عن أجدادهم، فهي صحيفة إياس بن معاوية عن أبيه عن جده. وأما إياس ابن معاوية ابن قرة ابن إياس المزني، يكنى بأبي واثلة البصري، وقد اشتهر رحمه الله في القضاء، اشتهر في القضاء، وكان ذكيا، وهبه الله جل وعلا ذكاء خارق، وأحسن استخدام ذكائه في قضاياه، ولذلك كثيرا ما يصل إلى نتائج الحكم من خلال ذلك الذكاء. قال القاضي المشهور بالذكاء: أما من حيث صفته ومن حيث مرتبته في العدل في العدالة والتجريح، قال الحافظ ابن حجر عنه: إنه ثقة. وكلمة ثقة إذا أطلقت عند المحدثين يريدون بها أنه موصوف بثلاثة أوصاف: أنه عدل، وأنه ضابط، وأنه تام الضبط. ويعتبر الوصف بالتوثيق إذا قيل في الراوي إنه ثقة يعتبر في المرتبة الثانية، يعتبر في المرتبة الثالثة من مراتب التوثيق، المرتبة الثالثة، لأن المرتبة الأولى كما مر بنا هي للصحابة، أن يقال في الراوي إنه صحابي هي المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية ما جاءت بصيغة أفعل التفضيل، أو ما جاءت بصيغة التأكيد اللفظي أو التأكيد المعنوي، كأن يقال أوثق الناس، أو يقال أحفظ الناس، أو يقال إليه المنتهى في الحفظ، أو يقال إليه المنتهى في الضبط، أو يقال فلان ثقة ثقة، أو فلان ثقة ثبت، أو ثقة ضابط، أو ثقة عدل. فهذه الأوصاف المؤكدة باللفظ أو بالمعنى هي المرتبة الثانية من مراتب الجرح والتعديل، أو من مراتب التعديل. ويأتي بعدها المرتبة الثالثة، وهي أن يقول في الراوي إنه إيه؟ إنه ثقة. فإياس القاضي ممن حصل على المرتبة الثالثة في التوثيق. قال: ثقة من الخامسة، أي من الطبقة الخامسة، وهي طبقة صغار التابعين الذين وإن أدركوا الصحابة وشاهدوا الصحابة لكنهم ما أخذوا عن الصحابة لصغر أسنانهم، وإنما جل رواياتهم أو كل رواياتهم عن التابعين. هذا ما يتعلق بإياس، فإنه يروي صحيفة عن أبيه عن جده، وعرفنا أن أباه معاوية، قال هو معاوية بن قرة ابن إياس ابن هلال المزني، أبو إياس البصري، قال هو ثقة من الثالثة، فهو من الطبقة الثالثة التي هي طبقة أوساط التابعين، ومن المرتبة الثالثة التي هي مرتبة أهل الثقة. وأما جده فهو قرة بن إياس ابن هلال المزني أبو معاوية قال صحابي نزل البصرة وهو جد إياس القاضي رحمه الله، مات 64 من الهجرة. وأخرج له الإمام البخاري لكن في كتابه الأدب في كتابه التاريخ، في كتابه الأدب المفرد باء خاء هي رمز للأدب المفرد، يعني الكتاب الذي ألفه الإمام البخاري في الأدب وليس من أجزاء الصحيح، فسماه أهل العلم تمييزا بينه وبين كتاب الأدب في الصحيح، قالوا فيه إنه الأدب المفرد. وأخرج له الأربعة، فهؤلاء هم أصحاب الصحف الحديثية، نجد أن كلهم قد قبلوا في الرواية، وكلهم ممن يحتج به في الرواية، لكن قد يرد على بعض أحاديث هذه الصحف تجريح أو تضعيف، فالتضعيف أو التجريح الذي يرد إنما يرد على الرواة عن هؤلاء أصحاب الصحف، فمتى كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة حكم على الحديث بأنه صحيح، وإذا كان الراوي الذي تفرد بروايات من صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تكلم فيه فيطعن في الحديث بسببه، أما متى سلم الإسناد ممن كتب وألف ونقل من صحيفة عمرو بن شعيب فالحكم عليها بالصحة، هكذا يقرر أهل العلم. قال النووي وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقات. قال الحاكم فهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة فيحتج بها، وإن لم يخرج منها في الصحيحين حديث، يعني غير القسم الأول. قال والخمسة المختلف فيها، يعني في تصحيحها وتضعيفها بين أهل العلم، فيها المرسل، يعني أولها الحديث المرسل، والمرسل عند علماء الحديث المتقدمون كانوا يصفون كل حديث فيه انقطاع يصفونه بالإرسال، كل حديث فيه انقطاع يصفونه بالإرسال. أما المتأخرون فيصفون الحديث المرسل بأنه ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يذكر مسند الحديث، يعني دون أن يذكر الصحابي. واختلفوا هل الساقط في مثل هذه الأحاديث الصحابي فقط أو يحتمل سقوط غير الصحابي مع الصحابي، لأن التابعين يروون عن الصحابة تارة وتارة يروون عمن دون الصحابي، وعلماء الحديث عندما استعرضوا أسانيد الروايات، كثيرا ما يجدون التابعي يروي عن تابعي آخر، عن تابعي ثالث، وربما كان عن تابعي رابع، وربما كان عن تابعي خامس، يعني يجتمع خمسة من التابعين في السند. وأكثر ما وجد أن يجتمع ستة من التابعين في سند واحد. ولما كان هذا أمرا موجودا، فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعنا بإسقاط الصحابي، ويحتمل أن يكون ممن سقط مع الصحابي تابعي. سقوط الصحابي لا يسبب إشكالا، لأنه متى ما ثبت صحبة الصحابي حكمنا بعدالته، وجهالته وسقوطه لا يضران، لكن الذي يضر من دون الصحابي. فلما كان الحديث المرسل احتمال سقوط غير الصحابي فيه قائم، لذلك كثير من أهل العلم ردوا الحديث المرسل ولم يقبلوه ولم يحتجوا به وأنزلوه عن درجة الصحة، ولهذا كان محل خلاف. وبعض أهل العلم قال بحجية المرسل تغليبا لجانب الأمن والسلامة، حيث يسقط من السند الصحابي فقط، وسقوط الصحابي لا يضر، ولذلك قال كثير منهم بأن المرسل يحتج به. بل منهم من احتج بمراسيل القرون الثلاثة، كما نقل ذلك عن الحنفية استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على القرون الثلاثة والطبقات الثلاث، وعليه قالوا بحجية المرسل. وبعض أهل العلم قال يفرق بين المرسل، فإن كان المرسل من كبار التابعين، من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، فأرسل حديثا، هنا يترجع عندنا ويغلب على الظن أن الساقط صحابي فقط، فنحكم بحجية المرسل. وبعض أهل العلم ساوى بين التابعين عموما، والذي ذهب إليه الإمام الشافعي أن المرسل ليس بحجة، وأن المرسل حديث ضعيف، واستثنى من ذلك مراسيل الإمام سعيد بن المسيب، استثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب، قال لأننا نظرنا في مراسيل سعيد بن المسيب فوجدنا أن جل ما أرسله ومعظم ما أرسله من أحاديث جاءت من طرق أخرى مسندة، جاءت من طرق من أخرى مسندة، وأن سعيد بن المسيب من كبار التابعين الثقات، هو ثقة في نفسه، وما أذر عنه أنه يدلس، وهو ثقة. وأيضا يتميز سعيد بن المسيب بخصوصية ثالثة، وهي أنه لا يروي إلا عن ثقة، إما أن يروي عن صحابي، وإذا روى عن تابعي فيلتزم في روايته عن التابعي بأن يكون ثقة. فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة، تحققت في سعيد بن المسيب، ولذلك حكم الإمام الشافعي رحمه الله بقبول مراسيله والاحتجاج بها، وقال هذا الحكم يمكن أن يطرد في من كان مثل سعيد بن المسيب، إلا أنهم تتبعوا واستقرأوا وما وجدوا من تتوافر فيه هذه الشروط إلا في سعيد بن المسيب، ولذلك قالوا بحجية مراسيله دون غيره. في الفوائد، فوائد ماذا؟ عندنا الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر عن كونه حضر الحادثة التي أخبر عنها وحضر الأمر الذي حدث عنه أو لم يحضر، يعتبر متصل. وما يسميه بعض أهل العلم من مراسيل الصحابة هو حجة، لأن الصحابي في الغالب إذا فاته شيء يسمعه من صحابي مثله، وعندئذ لا يضر إسقاط الصحابي الثاني أو الأول. أو في الغالب أيضا أو في كثير من الأحيان أن الصحابي إذا سمع بقصة وسمع بأمر ما أدركه ما حضره، في غالب الأحيان أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليعيد لهم ذكرى ما حدث. فما دام سألوا وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فعندئذ تكون الرواية متصلة. ولذلك الخلاف هذا لا يجري في مراسيل الصحابة، وإن كان بعض أهل العلم من علماء الأصول كأبي إسحاق الإسرائيلي تردد في قبول مراسيل الصحابة وفرق بين ما حضره وسمعه الصحابي وما لم يسمعه، إلا أن أهل العلم لم يلتفتوا إلى هذا التفريق تغليبا لعدالة الصحابة، وأنهم إما أن يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ويرون، أو أن واسطتهم صحابة. وما شكك به من أن بعض الروايات الصحابة يروون فيها عن التابعين، عن صحابي آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا وارد، ومتى كان الأمر محتملا فلا يصلح للاستدلال، إلا أن أهل العلم ردوا ذلك وأجابوا بأن باستقراء الروايات التي حدث بها الصحابة عن التابعين لم تكن في الأحكام ولم تكن في الشريعة، وإنما كانت في أخبار دنيوية وفي قصص عادية، ولذلك لم تأخذ منهج الحديث ولم تأخذ سبيل الحديث ولم تأخذ أسلوب الحديث، ولهذا لا يعتد بها، فهي نادرة والنادر لا حكم له. قال والمختلف فيها المرسل وأحاديث المدلسين، يعني الذين يروونها بالعنعنة أما أحاديث المدلسين التي نصوا فيها على السماع وعلى التحديث فأهل العلم يقبلونها. وعلماء الحديث يقسمون المدلسين إلى 5 طبقات. طبقة الأولى الثقات الذين يندر تدليسهم، يعني أن رواياتهم في الغالب روايات صحيحة مسندة مصرح فيها بالسماع، وما أثر عنهم من روايات رووها بالعنعنة واتضح أنهم لم يسمعوها ممن رووا هي قليلة جدا. فهؤلاء أهل العلم يغلبون جانب ما رووا بالسماع على ذلك النادر ويقبلون رواياتهم. النوع الثاني من أنواع المدلسين الذين عرف عنهم أنهم يدلسون لكن لا يدلسون إلا عن الثقات، عندما يسألون عمن سمعوا يذكرون الثقات، فهؤلاء أيضا أهل العلم على قبول ما رووه بصيغة العنعنة تغليبا لصحة حديثهم، حيث إن المدلسين ثقات. الطبقة الثالثة الذين ثبت عنهم أنهم يدلسون وربما دلسوا عن غير الثقات، فهؤلاء العلماء يميزون بين ما رووه بصيغة التحديث وما رووه بصيغة العنعنة، فيقبلون ما رووا بصيغة التحديث ويتوقفون فيما رووا بصيغة العنعنة. إن قالوا عن فلان لا يقبلون الرواية، وإن قالوا حدثنا فلان أو قال فلان قبلوا روايته. فهؤلاء يسمون، يعني يفرقوا بين ما سمعوه وما حدثوا به بالسماع وبين ما رووه بالعنعنة. وهؤلاء جل، وهذا التعامل مع جل المدلسين الثقات. أما الطبقة الرابعة فهناك رواة عرفوا بالتدليس لكن انضاف إلى تدليسهم حكم آخر، انضاف إلى تدليسهم وصف آخر، كأن يوصفوا بأنهم ليسوا بالثقات أو يوصفوا بأنهم يخطئون، يعني في هناك قدح ينضاف إلى التدليس، فهؤلاء العلماء لا يقبلون أحاديثهم، يردون أحاديثهم لا لكونها مدلسة ولكنها لكونها مجروح فيها مجرحة. وأما الطبقة الخامسة وهم الرواة المقدوح في عدالتهم، فهؤلاء لا تقبل روايتهم دلسوا أو لم يدلسوا، فالتدليس يزيد روايتهم ردا، وإن وقف العلماء من رواياتهم موقفا معينا. ولذلك الحكم بتصحيح أحاديث المدلسين إنما هم في الطبقة الأولى والثانية والثالثة. قال وأحاديث المدلسين الذين لم يذكروا سماعهم وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات. هنا أيضا هذه الروايات تكون محل خلاف. إذا أسند ثقة حديثا يعني ذكره بإسناده مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورواه غيره من الثقات لكن موقوفا على الصحابي أو موقوفا على التابعي على أنه من قول الصحابي أو من قول التابعي لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا نصنع؟ أهل العلم هنا تنازعوا في مثل هذه المواقف، فبعضهم يعد ذلك من المخالفة، الثقة خالف غيره من الثقات، وما دام الذين لم يسندوا الخبر أوقفوه أو قطعوه عدد كبير والذي رفعه واحد أو أسنده واحد يقولون هنا الثقة خالف من هو أوثق منه فيحكمون بشذوذ خبره ويحكمون بصحة أخبار الآخرين فيعتبرون حديثه شاذ والشاذ يتنافى مع الصحة. لكن كثير من أهل العلم يقولون مخالفته لا تضر، الثقة إذا جاءت روايته فيها زيادة على رواية غيره من الثقات فإننا نأخذ بقول الثقة، نأخذ بقوله ولا نلتفت إلى من خالفه، لأن زيادة الثقة مقبولة، وعلى ذلك يحكمون بصحة حديثه، فهي مسألة مختلف فيها متردد فيها. قال وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين، وهؤلاء الثقات غير الحفاظ هم الذين نصفهم بقولنا صدوق، إذا أخرج الحديث راو صدوق وتفرد به ولم يخالف رواية الثقات فكثير من أهل العلم يعدون حديثه صحيحا، وهذا هو الذي عرفه المتأخرون باسم الحديث الحسن، لكنهم يلحقونه بطائفة الصحيح ما دام لم يخالف. قال وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين. عندنا أهل البدع علماء الحديث يقسمونهم إلى قسمين، المبتدعة يعني الذين يعتقدون أمرا يخالفون فيه منهج أهل السنة والجماعة، المبتدعة هم الذين يعتقدون أمرا يخالفون فيه منهج أهل السنة والجماعة كالتشيع وكمذهب الخوارج وكمذهب الاعتزال ومذهب القدر والإرجاء، كلها في نظر أهل السنة والجماعة بدع، متى ما اعتنقها واعتقدها بعض أهل العلم وصفوا بأنهم مبتدعة. فهل البدعة تؤثر في قبول الخبر أو لا؟ مسألة تنازع فيها العلماء، منهم من يرى أن العبرة في الرواية إنما هي الضبط والحفظ والوثوق من أن الراوي يؤدي كما تحمل، وأما البدعة فهذه إثمها عليه. ومن أهل العلم من يرى أن البدعة تؤثر، لأن كثير من الرواة أثرت عليهم بدعتهم فرووا الأحاديث المتعلقة التي يناصرون بها بدعتهم، وربما أخفوا أو تركوا الأحاديث التي تخالف بدعتهم، فلما كان هذا شأنهم قدح في عدالته. ولذلك وقف بعضهم موقفا وسطا وقالوا ننظر، إذا كان الراوي يروي حديثا يؤيد به بدعته فلا نقبل خبره للتهمة القائمة والواردة بأنه إنما روى ليؤيد بدعته. وبعضهم يقول لا، العبرة بكون هذا المبتدع داعية إلى بدعته أو غير داعية، فإن كان يدعو إلى بدعته، يعني يدعو الناس إلى بدعته ويأمرهم